ثبت منع النساء عن زيارة القبور، هل يجوز لهن حضور الجنائز أم لا؟ الصلاة على الميت هذا صلي عليه، صلي على الميت، صلوا على النبي صلى الله عليه وسلم، صلوا على جنازة آدم عليه الصلاة والسلام. لكن الذي يمنع منه يعني تشييع الميت على المقبرة وزيارة القبور، هذا يمنع منه. لا يشيعنا الموتى ولا يزورنا القبور، هذا هو الممنوع. أما كونه يصلي على الموتى مع الناس هذا مشروع طيب. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.